فعندما نسأله فما حكم تكبيرة الإحرام والافتتاح بها وركن من أركان الصلاة؟ فمن لم يفتتح بتكبيرة الإحرام صلاته فهي باطلة. على الصحيح. وأما أبو حنيفة فيرى أنها شرط، والذي يظهر أنها ركن لأنها داخل الصلاة وليست خارج الصلاة، إلا إذا كان الإمام رحمه الله لا يفرق بين الشرط وبين الركن فهذا شيء آخر. وأما قول من قال بأنها سنة فقد أبعد، فالصحيح أنها ركن من أركان الصلاة، وإذا اجتمع لك تكبير أو إذا وجدت الإمام راكعا فإن كبرت للإحرام واقتصرت عليها أجزأت الصلاة، وإن نويت تكبيرة الانتقال الركوع وركعت مع إمامك ولم تنوي الإحرام فصلاتك باطلة، فالذي يغني عن أحدهما هو الإحرام، وأما التكبير للانتقال والركوع فلا يغني عن الإحرام، لأن الإحرام ركن وهذا واجب، تكبيرات الانتقال واجبة وليست من أركان الصلاة. نقرأ كلام الحافظ وما يتعلق بالأحاديث التي قرأناها، ما يتعلق بحديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عنهما أجمعين، فإنه ذكر فيه تكبيرة الإحرام، فإذا كبر فكبروا، فإذا تدخل وأول ما يدخل تكبيرة الإحرام في المتابعة فيها، فإذا كبر فكبروا، فمن لم يتابع وسبق صلاته باطلة، ومن تابع وقرن فصلاته صحيحة، يعني تابع أتى بالأصل بتكبيرة الإحرام لكن ما تعتبر متابعة، فلا بد أن تكون عقب تكبيرة الإمام حتى تحصل المتابعة، هذه حقيقة المتابعة. وذكر هنا الحافظ رحمه الله فوائد جميلة تتعلق بالموضوع الذي من أجله بوب البخاري، فنستفيد إن شاء الله. قال رحمه الله: أبواب صفة الصلاة. قوله: باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة. قيل أطلق الإجابة والمراد الوجوب تجوزا، لأن الإجاب هو فعل الله سبحانه ونفسه هو الذي أوجب ذلك، والوجوب هو ما يتعلق بالمكلف، أما الإجاب كما سيأتي خطاب الشارع. قيل أطلق الإجاب والمراد الوجوب تجوزا، لأن الإجاب خطاب الشارع، فإذا قوله باب إجاب أي باب وجوب، لأن المقصود بذلك هو المكلف، فهذا شيء واجب عليه، وأما الإجاب فهو خطاب الشارع هو الذي أوجب هذا، فالإجاب من جهته، لأن الإجابة خطاب الشارع والوجوب ما يتعلق بالمكلف وهو المراد هنا. ثم الظاهر أن الواو عاطفة إما عن المضاف وهو إجاب، وإما عن مضاف إليه وهو التكبير، والأول أولى، أي أن العطف على إجاب، باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وباب افتتاح الصلاة وإجاب افتتاح الصلاة. قال: وإما على المضاف إليه وهو التكبير الأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء، لكنه لا يجب، أي دعاء الاستفتاح وافتتاح الصلاة، إن كان المقصود بذلك دعاء الاستفتاح لكنه لا يجب، باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة، أي باب افتتاح الصلاة معطوف على باب على العامل وهو باب، فإن العطف في الاشتراك في العامل، فيكون افتتاح معطوف على إجاب والعامل فيهما المضاف وهو باب، لكن الافتتاح يخالف الإجاب، يخالف التكبير هنا في كونه مستحبا وليس بواجب، أما التكبير فهو واجب بل ركن، يعني تكبيرة الإحرام، والاستفتاح قد اختلف الناس فيه، وأما الشيخ الألباني فيرى وجوبه، رحمه الله يرى وجوب الاستفتاح، أي دعاء الاستفتاح وافتتاح الصلاة، والجمهور على استحباب الافتتاح وليس بواجب. قال: إن كان المراد بالافتتاح الدعاء لكنه لا يجب، والذي يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع، وأن المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة، هذا الذي استظهر الحافظ من قوله وافتتاح الصلاة أن الواو هنا بمعنى مع، فهي تفيد المعية، وهي عاطفة أيضا، عاطفة وفيها شائبة المعية، والواو تأتي للمعية المحضة فينصب ما بعدها، وتأتي عاطفة وفيها شائبة المعية، لا مانع من ذلك، فهي عاطفة ويكون المعنى باب إجابة التكبير مع افتتاح الصلاة مقارن افتتاح الصلاة، فيكبر إذا افتتح الصلاة أو إذا كبر أو نعم يستفتح الصلاة بهذا التكبير، يكون المقصود المقارنة من بينهما، بين الافتتاح وبين التكبير، وليست لمحض العطف فقط بل تفيد المعية، ويكون معناها واضح على ما سيأتي. وليس المقصود من افتتاح الدعاء، بل المقصود أن من افتتاح الشروع في الصلاة. قال: والذي يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع، وأن المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة، وأبعد من قال إنها بمعنى الموحدة أو اللام، هذا استبعده، والمعنى على الموحدة إجاب التكبير بافتتاح الصلاة، باب إجاب التكبير بافتتاح الصلاة، فتكون بمعنى الموحدة أي بمعنى الباء، وتقدير الكلام على هذا يكون باب إجاب التكبير بافتتاح الصلاة. وهكذا أيضا أبعد من قال بأنها بمعنى اللام، فيكون المعنى على اللام إجابة التكبير لأجل افتتاح الصلاة، باب إجابة التكبير لأجل افتتاح الصلاة. والأول هو الأقرب، أن الواو عاطفة وفيها شائبة المعية، باب إجابة التكبير مع افتتاح الصلاة، هذا هو الصواب في مقصود الإمام والله أعلم. ومنهم من قال بل الواو هنا بمعنى الباء الموحدة، فيكون المعنى والتقدير على قوله باب إجابة التكبير بافتتاح الصلاة، أي أنه يجب عند الافتتاح، هذا هو الوجوب، موضع الوجوب، والمقصود بالوجوب الركنية. وقيل هنا البال السببية والعلة، باب إجابة التكبير لأجل افتتاح الصلاة، فهي بمعنى اللام التي تفيد التعليل. هذه أقوال في الواو التي أتى بها الإمام هنا في العطف، اختلف الناس في معناها على أقوال، فقيل للعطف، وقيل العطف مع المعية، وقيل بمعنى الباء أي باب إجابة التكبير بافتتاح الصلاة، وقيل بمعنى اللام التي للعلة باب إجابة التكبير لأجل افتتاح الصلاة. لكن الأغرب والله أعلم ما استظهره الحافظ أن الواو بمعنى معه، باب الإجابة مع افتتاح الصلاة، فهذا الموضع واجب، والواجب هنا بمعنى الركن الذي لا تنعقد الصلاة إلا به. قال رحمه الله: وأن المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة، وأبعد من قال إنها بمعنى الموحدة أو اللام، وكأنه أشار إلى حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، أي أشار إلى هذا الحديث، فيكون معنى الكلام باب إجابة بافتتاح الصلاة، فأشار إلى حديث عائشة ففسر كلام البخاري بهذا التفسير. والواو قد تأتي بهذا المعنى، وتأتي أيضا المعية وهو كثير، فهي بمعنى لا واردة، ولكن الأغلب فيها أنها تأتي معنى معه أكثر من اللام، فهو شائع دائع بمعنى اللام، بمعنى قصد الواو شائع دائع في كلامهم، أما بمعنى اللام ينظر، وهكذا بمعنى الباء. قال رحمه الله: واستدل به وبحديث عائشة على تعيين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم، وهو قول الجمهور، هذا هو الصحيح، أنه لا تنعقد بقولك الرحمن أكبر، الرحمن أكبر، العزيز أكبر، لا تنعقد بهذا اللفظ، الله أكبر، بلفظ الجلالة مع لفظ أكبر، وهل تنعقد بأكبر باللام؟ الله الأكبر، الله الأكبر، الظاهر أنها تنعقد، لكن الأولان يقول الله أكبر. وأما الرحيم أكبر، الرحمن أكبر، العزيز أكبر، فأبو حنيفة يرى أنها تنعقد بكل لفظ يفيد التعظيم كما سيأتي، سواء كان بهذا اللفظ الذي تدل عليه الأدلة الآتي ذكرها أو بغيره مما يدل على التعظيم. الرحمن أكبر، العزيز أكبر، كلها تفيد التعظيم فتنعقد بها الصلاة. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، والجمهور على خلافه وأنها لا تنعقد إلا بلفظ التكبير دون غيره، الله أكبر. أما إذا قلت الله عظيم، الرحمن عظيم مثلا، الرحمن عظيم، الرحمن مثلا عزيز، فهذه لا شك أن تفيد التعظيم، لكن ما تنعقد بها تكبيرة الإحرام والله أعلم. هذا قول الجمهور، فلا بد من الإتيان بهذا اللفظ الله أكبر. فضل. قال هو قول الجمهور، وافق أبو يوسف عن أبي حنيفة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم، أي لفظ يقصد به التعظيم تنعقد به ولو لم يكن بلفظ التكبير هذا. ومن حجة الجمهور حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته، أخرجه أبو داود بلفظ لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. ورواه الطبراني بلفظ ثم يقول الله أكبر، هذا أصرح، ثم يقول الله أكبر، لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وحديث أبي حميد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وهذا فيه بيان المراد بالتكبير وهو قول الله أكبر. وروى المزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. ولأحمد والنسائي من طريق وأسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع ورفع. ثم أورد المصنف حديث أنس إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر من وجهين، ثم حديث أبي هريرة في ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال ليس في الطريق الأولى، نعم الطريق الأولى ما فيها ذكر التكبير، واعترضه الإسماعيلي فقال ليس في الطريق الأولى ذكر التكبير ولا في الثاني والثالث، الثاني والثالث فيه التكبير فإذا كبروا فكبروا، ولا في الثاني والثالث بيان إيجاب التكبير، فيه التكبير لكن ما فيه يقول بيان إيجاب التكبير، ولا في الثاني والثالث بيان إيجاب التكبير، وإنما فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام. فقال ولو كان ذلك إجابا للتكبير لكان قوله فقولوا ربنا ولك الحمد إجابا لذلك عن المأموم. وأجيب عن الأول على الأول بأن مراد المصنف أن يبين أن حديث أنس من الطريقين واحد اختصره شعيب وأتمه الليث، وإنما احتاج إلى ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهري فيها بأخبار أنس له، وعن الثاني بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفعله بيان لمجمل الصلاة وبيان الواجب واجب، كذا وجهه ابن رشيد. وتعقب من اعتراض الثالث وليس بوارد عن البخاري لاحتمال أن يكون قائلا بوجوبه كما قال به شيخه إسحاق بن راهوي. وقيل في الجواب أيضا إذا ثبت إجابة التكبير في حالة من الأحوال طابق الترجمة، ووجوبه على المأموم ظاهر في الحديث، وأما الإمام فمسكوت عنه، فإذا كبر فكبروا وجوبه على المأموم ظاهر في الحديث، فإذا ثبت إجابة التكبير في حالة من الأحوال طابق الترجمة يكفي هذا، ووجوبه على المأموم ظاهر في الحديث، وأما الإمام فمسكوت عنه. يمكن أن يقال في السياق إشارة إلى الإجابة لتعبيره بإذا التي تختص بما يجزم بوقوعه، إذا التي تختص بما يجزم بوقوعه بخلاف إن، فقد يقع وقد لا يقع. قال يعني ما بعدها في السياق إشارة إلى الإجابة لتعبيره بإذا التي تختص بما يجزم بوقوعه، يعني لا بد أن يقع من الإمام، إذا هو واجب عليه إذا كبر، وهذا لا بد منه بخلاف إن كبر، إن كبر فكبره، فقد يقع وقد لا يقع. أما إذا كبر فهذه تدل على أنه يقع منه هذا الفعل على ما قرر في لغة العرب عندهم في الفرق بين إن وبين إذا. أظن ذكر هذا ابن كثير يا أخوان إن في أي موضع ذكر الفرق بينهما بين إن وبين إذا، وأن إذا تقتضي وجوب وقوع الشيء. فلنمر معي في التفسير فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أشرك لئن أشركت لا يحبطن عملك. انظروا لنا هذا الموضع، هل كما ذكرت لئن أشركت لا يحبطن عملك، وأن إذا لا تفيد تحقق الشيء، لأن هذا بعيد من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقع منه شرك أبدا، معصوم عنه، بخلاف إذا فإنها تفيد وقوع الشيء. أظنه في هذا الموضع ذكر هذا، هذه الفائدة، وأن إن لا تفيد وقوع الشيء، فلذلك جاء التعبير القرآن لئن أشركته لا يحبطن عملك، وهو معصوم عنه على فرض هذا الشيء يقع منك، لكنه ما يقع. قال رحمه الله، انظرنا تفسير كثير إن كانت موجودة. قال وقيل في الجواب إذا ثبت إجابة التكبير بحالة من الأحوال طابقت ترجمته ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث، وأما الإمام فمسكوت عنه، ويمكن أن يقال في السياق إشارة إلى الإجابة لتعبيره بإذا التي تختص بما يجزم بوقوعه. قال الكرماني الحديث دال على الجزء الثاني من الترجمة، لأن اللفظ إذا صلى قائما متناول لكون الافتتاح في حالة القيام، فكأنه قال إذا افتتح الإمام الصلاة قائما فافتتحوا أنتم أيضا قياما. قال ويحتمل أن يكون الواو بمعنى معه، والمعنى باب إجابة التكبير عند افتتاح الصلاة، عند افتتاح الصلاة، فحينئذ دلالته على الترجمة مشكل، انتهى الحق فيه إشكال، لازال إشكال. ومحصل كلامه أنه لم يظهر له توجيه إجابة التكبير من هذا الحديث، والله أعلم. وقال في قوله فقولوا ربنا ولك الحمد، لولا الدليل الخارجي وهو الإجماع على عدم وجوبه لكان هو أيضا واجبا. فقولوا ربنا ولك الحمد ما فيه إجماع، بل قولوا ربنا لك الحمد واجب، هذه من أذكار الصلاة الواجبة التي يجب على المأموم أن يأتي بها. فقولوا ربنا ولك الحمد هذا أمر ما هو صارف له حتى نقول إجماع، الإجماع ما يصرفه، ما في دليل على الإجماع هذا الذي ذكروه، بل ما فيه إجماع أصلا، ما فيه إجماع أصلا، لكن لو ذكر الإجماع وما فيه خلاف فإن الإجماع لا يقوم إلا على دليل، فلا بأس أن يقال الإجماع يصرف مثل هذا، لكن الإجماع أصله ليس بقائم. وقال رحمه الله وقال في قوله فقولوا ربنا ولك الحمد لولا الدليل الخارجي وهو الإجماع على عدم وجوبه لكان هو أيضا واجبا انتهى، وقد قال بوجوب جماعة من السلف، إذن ما في إجماع. وما أكثر الإجماعات المدعاة، والله ما أكثرها إجماعات المدعاة التي جعلت بعض الناس يتردد في كثير من الأشياء في الجزم بها، وعند النظر ربما جاء من يخالف وذكر من يخالف في هذا الإجماع، فأكثر الإجماعات قول جمهور أهل العلم فيدعى فيها الإجماع، لكن إن وقفت على إجماع ولم تجد شيئا فخذ به، خذ به وما ينبغي أن تخالف، فإن وقفت على شيء ورأيت يوافق الدليل خلاف الإجماع أخذت به ولا غضاضة ولا تثريب عليه، لكن إن لم تقف على شيء وتخالف الإجماع من أنت؟ خذ بهذا الذي وقفت عليه وتسلم، فإن ظهر لك بعد حين كانت في نفسك شيء في الآخر من ظهر لك بعد حين أن هناك من خالف الأئمة وأتى بدليل على خلافه أخذت به ولا شيء. وكم من مسائل تراجع الأئمة عنها وقد كانوا يقولون بها، أما أنك تخالف والإجماع قد وقفت عليه هذا ما يصلح. قال وقد قال بوجوب جماعة من السلف منهم الحميدي شيخ البخاري، استفد هذه الفائدة، وقول هذا القائل لولا الدليل الخارجي والإجماع على العلم أن هذا مو صحيح، بل خالف بعض السلف وممن خالف شيخ البخاري الحميدي، وكأنه لم يطلع على ذلك، أي الكرماني رحمه الله كأنه ما اطلع عن هذا الخلاف، وما في أحد أحاط بكل شيء علما، ما في أحد، المخلوق ضعيف وفوق كل ذي علم عليم، ولا أحد يستطيع أن يدعي السنة ويقول أنا قد أحقت بالسنة وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الشافعي من ادعى أنه قد أحاط بالسنة فقد كذب معنى كلامه، والصحيح أنه قد كذب. وما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسن. فما حوى العلم جميعا أحد، فمن ادعى أنه قد أحاط بالسنة وحوى العلم هذا مغرور، وإن شئت قل مجنون. قال رحمه الله: وقد قال بوجوب جماعة من السلف من الحميدي شيخ البخاري، وكأنه لم يطلع على ذلك، وقد تقدم الكلام على فوائد المثل المذكور مستوفى في باب إنما جعل الإمام يؤتم به، وقع في رواية المستملي وحده في طريق شعيب عن الزهري وإذا سجد فسجده، وقع في رواية كشميهني في طريق الليثي ثم انصرف بدل قوله فلما انصرف، وزيادة الواو في قول ربنا ولك الحمد، أي ربنا ولك الحمد، هذه الزيادة صحيحة، فلا بأس أن يقول الشخص بالواو من غير الواو، ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، ثابت زيادة الواو. قالوا زيادة الواو في قول ربنا لك الحمد، وسقط لفظ جعل عند السرخسي في حديث أبي هريرة من قول إنما جعل أو جعل، وسقط لفظ جعل عند السرخسي في حديث أبي هريرة من قول إنما جعل الإمام ليؤتم بفائدة. تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، هذا هو الصواب، تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وقيل شرط وهو عند أبي حنيفة، والشرط المعلوم من تفريقهم بينه وبين الواجب أنه يكون خارج الصلاة، والواجب يكون داخل العبادة سواء كان صلاة أو غير صلاة، الواجب يكون داخل العبادة والشرط يكون خارج العبادة، كالوضوء بالنسبة للصلاة فهو شرط وليس بركن، لا يقال فيه ركن، يعني الركن والشرط، فالركن يكون داخلا والشرط يكون خارج العبادة، هذا هو المشهور عند الأصوليين وعند أهل العلم. فما أدري هل أبو حنيفة ما يفرق بين هذا وهذا، أي يرادف بين الشرط وبين الركن ولا يفرق بينهما، الله أعلم. وقيل شرط وهو عند الحنفية، والحاصل هو متفق مع الجمهور أن الصلاة لا تصح بدون تكبيرة الإحرام، النتيجة هذا أنهم متفقون أبو حنيفة والجمهور على أن الصلاة لا تصح إلا بالتكبيرة هذه، ووجه عند الشافعية أنه شرط، وقيل السنة والقائل به الزهري. قال المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري، لم يقل به أحد غير الزهري أي أنه سنة، فهذا القول لا تعتمده، فليس بسنة تكبيرة الإحرام، بل هو ركن، بل هي ركن. ونقله غيره عن سعيد المسيب والأوزاعي ومالك، ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا، وهذه فائدة أيضا أخرى تحفظ. نقله غيره عن سعيد ابن المسيب أي غير المنذر رحمه الله، نقله غيره أي غير ابن المنذر عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، نقلوا أنها سنة، ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا، غير أنهم ثبت عنهم ما سيأتي ذكره مما قد يتوهم الشخص منه السنية، ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا، وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعا تجزئه تكبيرة الركوع، هذا الذي قالوا، فقد يتوهم بعض الناس أنهم يرون السنية، فلذلك قالوا بالإجزاء أن تكبيرة الركوع إذا أدركت الإمام راكعا تغني عن تكبيرة الإحرام، والصحيح أنها لا تغني، وإنما التي تغني عن الأخرى هي تكبيرة الإحرام، فلأجل ذلك نقل هذا الغير عن هؤلاء السنية في تكبيرة الإحرام. وأما ابن المنذر فيقول رحمه الله: لم يقل به أحد غير الزهري، فلعله وقف على هذه الأقوال، وهو رجل له صاحب الطلاع كما هو معلوم، لكن رأى أنها ما تفيد هذا المقصود، وإنما هذا عند إيجاد الإمام راكعا، فهذه مسألة خلافية أخرى، فلا يفيد قولهم تصريحا ونصا أن تكبيرة الإحرام سنة، ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا، وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعا تجزئه تكبيرة الركوع. نعم، نقله الكرخي عن الحنفية عن إبراهيم بن علية، أو نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر الأصم، وهو عن الحق أصم، وأبي بكر الأصم، ومخالفتهما للجمهور كثيرة، فلا يعتد به مبتدع ضلال، إبراهيم بن علية جهمي، وأبو بكر الأصم كذلك أيضا أصم عن الحق، فلا عبرة بخلاف إبراهيم ولا عبرة بخلاف الأصم، وإنما العبرة بخلاف الأئمة رحمهم الله أما هؤلاء أناس ضلال منحرفون لا عبر بأقوالهم. فالحاصل بالنسبة لما أراد الإمام أراده الإمامنا هو إجابة التكبير، تكبيرة الإحرام. فالصحيح أنها ركن، وهو قول جماهير أهل العلم، ولم يصح أن أحد التصريح بالسنية إلا عن الزهري رحمة الله تعالى عليه. هذا نكتفي به إن شاء الله، والله المستعان. فعندما نسأل عن الواو وافتتاح الصلاة، ما هي الواو هذه؟ محمد، نعم، أقوال فيها، فقيل عاطفة وقيل للمعية مع افتتاح الصلاة، باب جاب التكبير مع افتتاح الصلاة، وهذا الذي استظهره الحافظ رحمه الله. وقيل بمعنى الباء، باب جاب التكبير بافتتاح الصلاة، أي أن الإجاب يكون بافتتاح الصلاة. وقيل بمعنى اللام العلية، باب إجاب التكبير لأجل افتتاح الصلاة. وأظهر هذه الأقوال أنها بمعنى مع، والواو تأتي للمعية وهي بمعنى مع. جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر معا مثلا في وقت واحد، ما في مانع أنها تفيد المعية. وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل في وقت واحد مع إسماعيل، فضل في أذن، وهي عاطفة أيضاً.